سورة ياسين. تنزيل صنسى ما عززنا الخفوصيف. وافتح آنفق وذكرتم عنه خيف. أولى وأخرى صيحات واحدات. ثب عاملته يحذف الها صحبات. والقمر ارفع إذ شاذ حبر ويا. يا خصي مكسر خلف صافي الخاليا. خلف الروان المنظوبا واختلاسا. بالخلف حط بدرا وسكن بخسا. بالخلف في ثبت وخفاف فينا. وفاكهونا فاكهين قصر ثانا. تطفيف كون الخلف عن ثار ظلل. للكسر ضم وقصور شفا جبل. في كسر ضميه ما دن الوشددا. لهم وروح ضماه اسكن كم حادا. ننكسه ضم حرك اشدد كسر ضم. نلفز لينذير الخطاب ظل عم. وحرف لحق في لهم والخلف هل. بقادر يقدر غسل احقاف ظل.